إليكم في العيد أشواقي وتهنئتي، رياتة قد غشاها الود والشمل، مختومة بدعاء طيب عطري، تقبل الله منا القول والعمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، ما صام صائم وأفطر، الله أكبر، ما هلل مسلم وكبر، الله أكبر، ما لاح صباح عيد وأسر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.